بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم ما بعد، عندنا اليوم موضوعات جديدة دخل فيها المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على أنواع من الشرك الأصغر والأكبر، وكان قبل ذلك تكلم عن التوحيد، عن معناه وعن فضله وعن كيفية تحقيقه وعن الخوف منه وعن الدعوة إليه. ثم الموضوع الثاني اللي هو موضوع الأمس، تحدث عن أنواع الشرك وذكر أمثلة على الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وأما اليوم فبعد أن ذكر التوحيد ومعناه وما يضاده، كان قائلا يقول: إذا كان التوحيد بهذا الوضوح وهذا الجلاء وهذا المعنى، فهل يعني هناك ما يدل على ما ذكرت من وقوع كثير من الناس في الشرك، فهل هم على حق أم على باطل؟ فهل ذلك الشرك الذي وقعوا فيه لخفائه، أم الأدلة دالة على وضوحه وجلائه؟ فذكر هنا مجموعة من الأدلة الدالة على بطلان عبادة كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، وذلك في أربعة أبواب. الباب الأول عنوان له رحمه الله تعالى بقوله جل وجلاله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ثم الباب الثاني باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. ثم الباب الذي بعده باب ما جاء في الشفاعة أو باب الشفاعة. ثم باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذه الأبواب الأربعة ذكر فيها الأدلة أو أصول الأدلة الدالة على أن كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فعبادته باطلة، وأنه لا يستحق أن يعبد من إلا الله عز وجل. أما الباب الأول فقال باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلان وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية أو يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني عن مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. كما ذكرنا هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى لبيان الأدلة الدالة على بطلان عبادة كل من عبد من دون الله أو كل ما عبد من دون الله. ابتدأ بقول الله سبحانه وتعالى، طبعا عنوان الباب كما تقدم هو في الأدلة الدالة على بطلان عبادة غير الله، واكتفى رحمه الله تعالى بالآية لدلالتي على المقصود. قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون، الاستفهام هنا استفهام للإنكار والتوبيخ، والمعنى أيشركون مع الله سبحانه وتعالى، أيشركون مع الله. ثم ذكر هذه المعبودات من دون، ذكر أوصاف هذه المعبودات فقال: ما لا يخلق شيئا، لا يخلق شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، والذي لا يخلق شيئا لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يعبد. هذا دليل أيضا عقلي على بطلان كل من عبد من دون الله. الأمر الثاني أو الوصف الثاني قال: وهم يخلقون، وهذا أيضا يدل على بطلان عبادتهم، لأن المخلوق لا يمكن أن يكون خالقا، والخلق كلهم على حد سواء، خلقهم الله سبحانه وتعالى عبادا معبدين مذللين. فما الذي فضل فلان على فلان فجعل فلان معبود وفلان عابد؟ هذا لا يمكن أن يتصوره عاقل إذا تدبر هذه المخلوقات، وأن على حد سواء، وأن الذي خلقها إله واحد فرد صمد. الوصف الثالث قال: وهم ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا، ما قال ولا ينصرونهم، لأن قوله لا يستطيعون لهم نصرا أبلغ، وبمعنى أنهم لا يمكن أن ينصروهم في أي حال، بل فيها دلالة على تمام عجزهم وفقرهم، وأنهم لا يستطيعون لهم نصرا لأوليائهم. ثم قال الرابعة: ولا أنفسهم ينصرون، ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانوا لا ينصرون أنفسهم فما بالك بغيرهم، فإنهم يعني أضعف وأقل من أن ينصروا غيرهم. ولذلك استدل الخليل عليه الصلاة والسلام لما كسر أصنام المشركين جعل الفأس في كبيره، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وذكر أنه فعله كبيرهم، فاسألوه، أسألوهم إن كانوا ينطقون، فإن كانوا ينطقون، يعني استدل بهذا على أن هذه الأصنام الكبير الذي جعل الفأس في رأسه لم يستطيع دفع الفأس عن رأسه، فكيف بالأصنام الأصغر؟ ثم دل هذا على أنهم لم يدفعوا عن أنفسهم الضرر، فكيف يستطيعون أن يدفعوا عن غيرهم؟ فإذا هذه أدلة واضحة جلية، حتى لو لم يأتي بها نص دليل على بطلان عبادة المعبودات من دون الله، سواء كانوا يعني أصناما أو كانوا أشخاصا أو كانوا غير ذلك. قال الله عز وجل في الآية الثانية، طبعا الآية واضحة، ثم قال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. طبعا الآية الأولى لها مثيلات كثيرة في كلام الله سبحانه وتعالى، منها قول الله عز وجل: واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قول سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقول عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسوله ورسالاته. فهذه الآيات كثيرة في كلام الله عز وجل، والعجيب أن كثيرا من الناس يقرؤونها لكنهم لا يعقلون معانيها ولا يعني يعملون بما دلت عليه. وهذا يدل على أن فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فيؤتي الفهم من يشاء ويمنعه من يشاء. فقد يكون الإنسان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وهو يخالفه في أفعاله في تصرفاته في أيضا ما يعبد من دون الله عز وجل، فحري بالعبد أن يلتجئ إلى الله جل جلاله ويسأله أن يفهمه وأن يبصره وأن يصطفيه وأن يجعله من الموحدين. جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين. قال: والذين تدعون من دون الله، الدعاء كما تقدم يشمل الدعاء المسألة ودعاء العبادة، من دون الله أي من غير الله، ما يملكون من قطمير، نفى عنهم الملكية. والقطمير هنا هو اللفافة التي تكون على النواة، اللفافة البيضاء الشفافة التي أحيانا الشخص يأكل التمرة ولا ينتبه لها، فهي يعني حقيرة وضعيفة قد لا ينتبه لها. فإذا كان هذا الشيء الوضيع والشيء الخفيف لا يستطيعون، لا يملكونه، فكيف يملكون لأوليائهم ولمعبوديهم شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل جلاله: إن تدعوهم، أي تدعو هذه المعبودات، إن شرطية تدعوهم فعلها لا يسمع دعاءكم، هذا جواب الشرط. فإذن مع أن هؤلاء المعبودات أو هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، فيما لو دعاها داع فإنها لا تسمع الدعاء، فكيف تجيب؟ فإن عقلا الإنسان إذا طلب من شخص شيئا إنما يطلب من القادر، أما أن يطلب من الشيء الغير قادر والذي لا يسمعه إذا نادى ولا يستجيب له إذا دعا ولا يعطيه إذا سأل، فإن من فعل ذلك فإنه يتهم في عقله. ولذلك هذه الأدلة من الأدلة البينة الظاهرة على قطع كل تعلق بالمخلوقين أو التجاء إلى المخلوقين من دون الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا يسمع دعاءكم. ثم قال في لو افترضنا فرضا لو سمعوا دعاءكم هل يستجيبون؟ هم أحوج ما يكونون لمن يعينهم، هم فقراء الله عز وجل، فكيف يستجيبون؟ ولذلك قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وهذا أيضا من الأدلة الدالة على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم حالهم يوم القيامة، قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والآيات في هذا كثيرة في تبرؤ المعبودين من العابدين، وفيها دلالة واضحة بينة لمن ألقى السمع وهو شهيد، مثل ما قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال عز وجل: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقد جاء في حديث ابن أبي سعيد وكذلك حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يأذن بكشف الموقف ينادي مناد أن يتبع كل ما كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فيزجونهم ومعبوداتهم في جهنم والعياذ بالله، لا يملكون لهم شيئا ولا يملكون لأنفسهم، المعبودين لا يملكون أن يمنعوا أنفسهم من النار، فكيف يعبدوا، فكيف بعابديهم أو ينفعوا عابديهم. فدلت هذه الآيتين على أن كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة، سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو كان نبيا أو رسولا أو ملكا أو غير ذلك، فكل هؤلاء مخلوقين مربوبين محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى، أشد ما يكون فقراً ويعني وحاجةً لله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في نهايته: ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بعواقب الأمور إلا من عنده البينة الواضحة، وليس هناك مثل الله سبحانه وتعالى في علمه وإخباره بالواقع. لكن هذه الأخبار التي يخبر الله سبحانه وتعالى بها أحيانا الإنسان يسمعها لكن لا يمتثل، لا يمتثل، نسأل الله السلامة والعافية. إذن نقول إن الكيس يستقبل هذه الآيات وهذه الحجج الباهرة وهذا النور الساطع بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل، فيجرد أعماله لله سبحانه وحده، ويكون الله جل جلاله هو معبوده ومألوه، هو الذي إليه يلتجئ، وهو الذي إياه يسأل، فلا يسأل إلا إياه، ولا يعبد إلا إياه. نعم. أحسن الله إليكم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. أيضاً هذا النص وهذا الحديث قال في الصحيح، أي في الصحيحين كما هو معلوم، هذا النص وهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له من الأمر شيء، وهو من سادات الأولياء، هو يعني ولي سادات، وهو من سادات الأولياء، وكل ولي فهو دونه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بطلت يعني عبادته بهذا الدليل، فمن دونه يكون من باب أولى. قوله عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم، الشج في الأصل يكون في الرأس، وهو أن يضرب الرأس بشيء فيخرج الدم، ثم يعني عمم واستعمل في غيره من الأعضاء، فكل جرح يقال له شج. يوم أحد معروف أي يوم غزوة أحد، وكسرت رباعيته، الرباعية معلومة وهي الإنسان له سنان ثم يأتي بعدهما يعني سنان آخران، فهذه تسمى رباعية. فقال: كيف يفلح قوم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ هذا الاستفهام استفهام استبعاد واستفهام إنكار، فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام أنه بعيد فلاحهم، بعيد فلاحهم، وبعيدة هدايتهم لله سبحانه وتعالى، ما دام فعلوا هذه الفعلة فإن الله لا يهديهم. فنزلت قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، فتاب بعضهم وأسلم وحسن إسلامه، وهذا يدل على أن الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن العبد مأمور بأن يمتثل ويطيع أمر الله سبحانه وتعالى، وليس له أن يعترض على قضاء الله وقدره، وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اعترض على ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني ظن أن هذا الفعل القبيح الذي فعلوه يعني سبباً في عدم سيكون سبباً في عدم إيمانهم، ولذلك استبعد أن يفلحوا. فذكر الله سبحانه وتعالى أنك مأمور بأن تدعو ومأمور بأن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وأما أمر العباد فهو إلى الله عز وجل، أمر الهداية هو إلى الله جل جلاله. وقوله ليس لك من الأمر شيء، شيء أيضا نكر في سياق النفي فتفيد العموم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا كما تقدم من النصوص الدالة على ذلك. فالحديث دل على أن الله سبحانه وتعالى لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقولة، مع ما حصل به عليه الصلاة والسلام من تلك الحال من قومه، فما بالك بمن سواه، فإنهم ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من الأمر شيء. فالذين يسألون الأولياء أو الصالحين وينزلون حاجاتهم بهم وفقرهم ويستغيثون بهم، هؤلاء أضلوا سبيلا. ولو فكروا فيما ذكر الله سبحانه وتعالى وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم لما التجأوا إلا إلى الله ولا ما سألوا إلا الله جل جلاله. أحسن الله إليكم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. عن ابن عمر رضي الله عنه قال وفيه أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع أي من في صلاته فكان عليه الصلاة والسلام يقنت على المشركين بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر ويقول اللهم العن فلانا وفلانا وسيأتي تسمية في الرواية التالية لكن قال بعدما يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الحمد هنا قوله سمع الله لمن حمده فيها إثبات السمع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله فإن الله جل جلاله نؤمن بأنه يسمع المسموعات وقوله لمن حمده الحمد إنما يكون مع المحبة المدح مع المحبة وإذا كان مدحا بلا محبة فإنه يكون مجرد مدح يعني إذا مدحت إنسانا أو مدحت شيئا مع عدم وجود المحبة له فإن هذا يسمى مدح ولا يسمى حمدا وأما الحمد فهو المدح مع المحبة مع ولذلك الحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى على هذا الوجه يعني الحمد التام الحمد الكامل لا يكون إلا لله جل جلاله وأما المدح فهو أقل من الحمد نقول ربنا ولك الحمد في رواية البخاري ربنا لك الحمد والمعنى ظاهر قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء مثل الآية مثل ما الآية السابقة تقدمت في هذا المعنى وفي رواية نعم وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء هؤلاء وصفوا وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا صناديد قريش في غزوة أحد ولذلك خصهم عليه الصلاة والسلام بالدعاء فنزلت ليس لك من الأمر شيء أحسن الله إليكم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا قوله في وفيه أي في صحيح البخاري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مرت في المرحلة السرية ثم لما قال الله عز وجل قم فأنذر وقام بدأت الدعوة الجهرية ثم أيضا أمر الله سبحانه وتعالى بأن ينذر قومه وعلى الأخص الأقربين والمؤمن أولى ما يجب أن يصلحه هو من حوله من أهله ثم من أسرته الأقربين فالأقربين إلى قبيلته والعشيرة هنا قد يراد بها القبيلة وقد يراد بها من هم دونه أو أقرب منه فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية صعد على الصفا ثم نادى بطون قريش فخص وعم فجاءته قريش أو جاءه كفار قريش ومن لم يستطع أن يأتي إليه أرسل رسولا ثم صاح فيهم وقال لهم مما قال عليه الصلاة والسلام لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل عدو لكم أم مصدقوني قالوا نعم ما عهدنا عليك الكذبة قال فأنقذوا أنفسكم من النار وأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله فعم وخص قال أبو جهل ألهذا جمعتنا؟ وقال نعم، فتبا لك، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه آية. فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحو اشتروا أنفسكم من لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله اشتروا أنفسكم، ما معنى اشتروا أنفسكم؟ المقصود أن المؤمن يشتري نفسه ويعتق نفسه بالتوحيد، بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا هو شراء النفس، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام اشتروا أنفسكم، أي أخلصوا العبادة لله وآمنوا وأسلموا وأطيعوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وانتهوا عما أنتم فيه من الشرك والغي والضلال. لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا الشاهد من الحديث على الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره وعلى مع مكانته وعظم شأنه، مع ذلك يقول لأقرب الأقربين له لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص وعم، فقال يا عباس ابن عبد المطلب، عمه يقول له لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية بنت يا عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. وعد فاطمة وقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فعد هؤلاء الأقربين إليه، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك لهم من الله ضرا ولا نفعا، وأنهم يجب أن يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، حتى وإن كانوا هم أقرباؤه وأولى الناس به، فإن ذلك لا يغني. فإن النسب إذا لم يكن هناك توحيد معه فإنه لا ينفع صاحبه. وفيه دلالة على يعني منع التوسل بالأولياء والصالحين والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو بغير ذلك، لأنه يقول لفاطمة رضي الله عنها ويقول لعمه ويقول لعمته، يقول لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا كانوا هؤلاء الأقربون لا يملك لهم شيئا ولا يمكن أن تنفعه وينفعهم قربهم، فإن أي وسيلة يتوسل بها بعد ذلك فإنها باطلة، لأن إذا كانت القرابة ووسيلتها لا تنفع فكذلك الجاه وكذلك المنزل، لأن القرابة فيها وسيلة قرب، وهو والقريب أدنى يعني أولى من البعيد في الشفاعة أو في يعني استجابة الدعاء، فكيف يعني يستجاب أو كيف يتوسل البعيد بجاهه بينما القريب لا ينفعه قربه منه؟ فدل هذا على بطلان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو طلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك شيئا لهؤلاء، وإذا كان كذلك فغيرهم من باب أولى. أحسن الله إليكم. قال رحمه من تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد ومنعه وسده أبواب الشرك، لأنه إذا بطل يعني نفعه للأقربين إذا مع شركهم فإن بطلان غيرهم أولى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد قصة أحد وما فيها من الأحداث العظيمة، وذلك يعني أحد من المعارك التي يعني وقع فيها من الدروس والعبر ما انتفع به المسلمون إلى يومنا هذا. أحسن الله إليكم. فيها أن المسلمين لم يملكوا لأنفسهم دفع المشركين، فيعني قتلوا فيهم من قتلوا، قتلوا 70 رجلا، فدل هذا على أن أقدار الله ماضية، وأن المؤمنين لا يملكون من لهم لأنفسهم نفعا ولا ضرا، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لما تعرض له، وهذا يدل على أن الأمر كله لله، وأن المؤمن يجب أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى في جميع أموره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة قنوت سيد المرسلين، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. ومع ذلك قيل له ليس لك من الأمن. قنوت سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم المرسلين، وخلفه سادات الأولياء الذي لم يمر على الأمة أولياء مثلهم، يؤمنون في الصلاة مع قربهم ومع مكانتهم ومنزلتهم، ومع ذلك لا استجاب لهم، يقال ليس لك من الأمر شيء. أدل هذا على بطلان عبادة كل من عبد من دون الله جل جلاله. أحسن الله إليكم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، ومع ذلك لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عليهم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها تمثيل بالقتلى، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. يعني لأنه إذا جاء الضرر من الأقربين فهو يعني أشد يعني وقعا في النفس من أن يأتي من غيره، ومع ذلك كله فإن هذا يعني لم يعني يكون سببا في قبول هذا الدعاء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك المشركين الذين شجوه، وقيل له ليس لك من الأمر شيء. فالشاهد أن المؤلف يعني يذكر هذه الأمور يبين فيها أن الأمر كله لله وحده لا شريك له، حتى وإن كان هؤلاء المدعوين من دون الله سبحانه وتعالى أولياء وسادة ومقربين، فإنهم ليس لهم من الأمر شيئا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا. وفي دلال على كمال سلطانه سبحانه وتعالى وأن الأمر إليه أولا وآخرا. أحسن الله إليكم. الثامنة والقنوت في النوازل، وهذا يدل على مشروعيته خلافا لمن كره. نعم، وأيضا أنه يكون في النوازل وليس على الدوام. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا لا يبطل الصلاة. أحسن الله إليكم. العاشرة لعن المعين في القنوت، وهذا دلالة على جواز لعن المعين، لكنه يعني يحتاج إلى يعني أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. نعم. أحسن الله إليكم. الحادية عشرة قصة صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. شريف، ومع ذلك لم يعني سفه عليه الصلاة والسلام ورد، ولم يعني يسمع له، ومع ذلك صبر فنصره الله سبحانه وتعالى عليهم وأمكنه من رقابهم في بدر. أحسن الله إليكم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعل مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أيضا متم للباب الذي قبله، فالباب الأول عام في جميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى والأدلة على بطلانها، وأما هذا الباب فهو خاص بالملائكة، لأن الملائكة عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، فخصهم المؤلف رحمه الله تعالى ب هذا الباب ليستكمل الأدلة الدالة على بطلان عبادة كل ما عبد من دون الله جل جلاله. نعم. قال عز وجل يعني طبعا بوب بالآية، فقال: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. حتى إذا فزع يعني زال الفزع عن قلوبهم، والآية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديثين التاليين أن الملائكة أو أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله جل جلاله، كأنه سلسلة على صفوان، أي أن أن صوت الرحمن سبحانه وتعالى يسمعه الملائكة كأنه صوت سلسلة على صفوان، فإذا من شدته وعظمته فيخضعون لله جل جلاله تعظيماً فيفزعون ويصعقون، فإذا يعني أفاقوا قالوا لجبريل عليه الصلاة والسلام ماذا قال ربكم، أو قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، فيناديهم جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قال الحق وهو العلي. إذن هذه الآية دلت على أن الملائكة لا يملكون شيئا لأحد أمام الله أو عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كانوا إذا سمعوا صوت الرب سبحانه وتعالى يفزعون ويصعقون، فكيف يعني يملكون لأحد ضرا أو رشدا نفعا أو ضرا؟ فإذا بطلت عبادة الملائكة وهم المقربين، بل هم من أقرب المقربين عند الله جل جلاله، وهم المعصومون من الذنوب والمعاصي، فمن دونهم من باب أولى. وهذا وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالآية على الباب. والآية طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر قبلها عبادة المعبودات من دون الله، فقال جل جلاله قبلها قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له، إلى آخر الآية الآيات. فدل هذا على أن المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى ومنها الملائكة لا يملكون شيئا لأحد شيئا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا من عدل الله، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وفضله على العباد، فإن من تمام عدله أنه لا ينفع أحد أحد، قريب قريب، ولا صديق صديق، ولا شفيع يعني شفيع مجردا، كما حال الناس في الدنيا، فإن هذه الشفاعات وهذه القرابات أحيانا قد تكون سببا للمظلمة وأخذ حق الغير، فقد يشفع في شخص لا يستحق هذا الشيء فيأخذ حق أخيه. فمن تمام عدل الله سبحانه وتعالى أن هذا لا يكون عند الله جل جلاله، فليس هناك شفاعة إلا لمن أخلص ووحد العمل لله سبحانه وتعالى ولقي الله مخلصا، كما سيأتي من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا قام به. أما من لقي الله عز وجل مشركا فإنه لن ينفعه أقرب قريب ولو كان يعني من أقرب الأقربين للأولياء والصالحين. أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قال قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا قضى الله الوحي إذا أوحى، وإذا أراد أمرا أو حكم بأمر كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن. فإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله كما تقدم، كأنه أي كأن قول الرب سبحانه وتعالى يعني كأن الصوت المسموع، كأن صوت الرب سبحانه وتعالى كصوت السلسلة على صفوان ينفذهم، أي يعني يبلغ منهم مبلغا حتى يصعقون، حتى يصعقون. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ما ينزل أهل، أنه لا ينزل على أهل السماء، على أهل السماء إلا صعقوا، فيصعق أهل السماوات كلهم. ثم إذا أفاقوا سألوا كما في الأحقال، حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. تقدم أنهم قالوا لجبريل يسألونه، قالوا الحق، وفي رواية أنه يقول جبريل عليه الصلاة والسلام الحق، أو قال الحق، فيقولون قال الحق، وهو العلي الكبير. هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، والعلي من أسمائه سبحانه وتعالى تدل على علوه المطلق على خلائق، على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. والكبير، فليس هناك كبير أكبر منه سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل شيء، فهو أكبر من كل شيء. فيسمعها مسترق السمع، مسترق السمع اللي هو الجن، قال مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، أي أنه يعني يركبون أيديهم هكذا بعضهم بعض إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا، فيستمعون القضاء الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع الأعلى ألقاها إلى الأدنى إلى أن يلقيها الأخير إلى الساحر، وقد يدركه الشهاب فيقضي عليه فلا تصل إلى الساحر أو إلى الكاهن، فيحدث بها الكاهن بتلك الكلمة ويكذب معها 99 كلمة، فيصدقه الناس بتلك الكلمة ولا ينتبه لكذباته التي يكذب معها. قال وربما ألقاها قبل أن يدركه أي الشهاب، يكذب معها 100 كذبة، ثم يقول الناس أليس قد قال لنا في يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فهذه حقيقة الكهنة، وقد جاء في الحديث كما سيأتي أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أي بما ينقل من نقله من الحديث، فإن الأصل فيه الكذب. نعم، أحسن الله. الحديث دل على ما سبق أن الملائكة ليس لهم من الأمر شيء، لا يملكون ضرا ولا نفعا. نعم، مسترق السمع شياطين، الشياطين يركب بعضهم بعضا، الشياطين يركب بعضهم بعضا ويصعدون إلى السماء لإضلال الخلق، لأنهم يريدون أن يسمعوا القضاء الذي يقضى في السماء، فينزلون إلى الأرض فيحدثون به قبل وقوعه، يحدث به الكاهن قبل وقوعه، فيصدقهم الناس، فيكون بذلك سببا لإضلال الخلق. نعم، أحسن الله إليكم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال ردعة شديدة، رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل، فيتكلم الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث مثل حديثنا السابق، لأنه فيه زيادة، وهي أن السماوات يعني تصيبها رعدة، ولا إشكال في ذلك، وإن كانت السماوات جامدة فإن ما من شيء إلا ويسبح بحمده، ما من شيء إلا ويخاف منه. والله جل جلاله لما تجلى للجبل جعله دكا، أصبح الجبل ترابا من تعظيمه لله سبحانه وتعالى وعدم قدرته على النظر إلى رؤية الله عز وجل. فدل هذا على أن كل مخلوق من هذه المخلوقات، سواء كانت يعني جمادا أو كانت حيا، فإنها تخشى الله عز وجل وتعظمه إلا بني آدم. وقد يعني تكلم الحجر والشجر والسباع كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وستتكلموا في آخر الزمان، وهذا يدل أيضا على أن هذه المخلوقات تنطق وأيضا كذلك الحيوانات تنطق لكن لا يعلم ذلك بنو آدم، والله جل جلاله على كل شيء قدير. الشاهد من هذه الآية من هذا الحديث أن الملائكة ومن دونهم لا يملكون لأحد عند الله شيئا، فبطلت عبادتهم، وإذا بطلت عبادة الملائكة فإن من دونهم من باب أولى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع عرق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يعني سبب سؤالهم الخوف وطلب ذهاب الفزع، وأيضا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإذا كانوا يخافون الله عز وجل فمن دونهم باب أولى. أحسن الله إليكم. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل بعظمته، فجبريل سيد الملائكة وهو أمين الوحي. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. أخذهم الحديث الثاني. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. يدل على فضله وعلى الملائكة. الحادية عشر ذكر استراق الشياطين. وفيه دلالة يعني وبيان للمؤمنين حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، أن هؤلاء الكهنة من أين يأتون بالمغيبات؟ لأن يصدقوا، فصدقهم بين أنهم من هؤلاء الشياطين الذين أرادوا أن يضلوا بني آدم، فإذا عرف المؤمن ذلك عرف حقيقتهم وأنهم يعني أضعف من أن يخبروا بالمغيبات. أحسن الله إليكم. الثانية عشر صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشر سبب إرسال الشهاب، وهو حرق الملائكة، وقد ترسل الشهاب لحرق الشياطين وقتلهم، وقد ترسل الشهاب لغير ذلك. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. طبعا اختلف أهل العلم في هل استراق السمع ما زال موجود أم أنه انقطع ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل يقول عن الجن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والأقوال أهل العلم في ذلك، بعضهم يقول أن الجن أو استراق السمع كان قبل البعثة كثير ومنتشر، وذلك كان في كل حي من أحياء العرب كان لكثرة استراق السمع، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء الشهب، فما استطاع الشياطين أن يصلوا إلى السماء ولا حمي الوحي من استماعه. ثم هل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انقطاع الوحي يعني عادوا كما كانوا، أم أنه بقي المنع إلى يومنا؟ هذا على قولين لأهل العلم، وليس هناك دليل صريح يدل على هذا، وذلك المسألة اجتهادية، والله تعالى أعلم. أن الحكمة من منعهم من استراق السمع هو حتى لا يختلط الوحي، فإذا زالت الحكمة أو زال الأمر قد يحتمل أن يكون يعني عادوا إلى ما كانوا، وقد يكون يعني الأمر يعني مثل ما دلت هذه الأحاديث أنه يعني خفف استماعهم، فأحيانا يستمعون وأحيانا لا يستمعون. وهذا هو الذي يستنبط من هذه النصوص، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الخامسة عشر، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشر، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان لا يعني ذلك أنه يصدق، إن الأصل فيه الكذب، ثم هذا الصدق الذي يأخذه هو استراقه من استراقه السمع، والذي يخبر به الكاهن كما سيأتي على نوعين، إما أن يكون من الشياطين الذين يسترقون السمع، وهذا غالبا يكون عند الكاهنة نحوهم، والثاني الذي يعني يأتي الشياطين به من أقطار الدنيا أقطار الأرض مما يقع ويحدث، وهذا غالبا يخبر به العرافين، العرافون هم الذين يخبرون عن بعض الأحداث التي تقع في أقطار الأرض، لأن يعني عندهم شياطين ينقلون لهم أخبار الناس، فإذا أتاه الشخص أخبره باسمه واسم أمه وبيته ويذكر له أحواله، لأن الشيطان قد أخبره به قبل أن يأتي. نعم. أحسن الله إليكم. السابعة عشر، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. الثانية عشرة، قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. وهذا كثير عند الناس، فإنهم يتعلقون بالقشة ويتركون الشيء البين الواضح، وهذا ظاهر بكثير من الأمور، ولو تتمعن الإنسان أخبار الناس والأخبار التي تنقل لوجد أن الكذب فيها أصل، ولذلك الإنسان لا ينبغي أن ينقل من الحديث إلا ما علم أنه صدقا، وقد قيل كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فالإنسان لا يكون يعني آلة نقل ينقل كل ما يسمعه، بل يجب أن يعني يكون عنده تمحيص وتنقيح لما يسمعه، فلا يخرج ما يسمعه إلا ما يتأكد من أنه حق، لأنه مسؤول عما يقول. أحسن الله إليكم. التاسعة عشر، كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون، إثبات كذلك أهل الباطل تجدهم يتناقلون الشبه، يتناقلون بعضهم ينقل الشبه وإلى غيره، وقد أحيانا لا يعقلونها لكنهم يقلد بعضهم بعضا. أحسن الله. تجد الشبه من قديم الزمان إلى اليوم هي لكن أحيانا تختلف في صياغتها أو في أسلوبها، وإلا الشبه يعني هي. نعم. أحسن الله إليكم. العشرون، إثبات الصفات خلافا للمعطلة. يعني من هذه الأحاديث، لأن ذكر أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وذكر من صفاته أنه العلي الكبير، وهذا كله مما يجب اعتقاده وإثباته خلافا للأشعرية أو المعطلة، لو قال خلافا للجهمية أو للمعطلة لكان أعم. نعم. ولكن خص الأشعرية لأنهم الغالب، هم يعني الذي غلب مذهبهم. نعم. أحسن الله إليكم. الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغش يخوف من الله عز وجل. وهذا وجه الدلالة كما تقدم. الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا. وهذا أيضا يدل على عبوديتهم وحاجتهم وفقرهم إلى الله جل جلاله. نعم. باب الشفاعة. يعني المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في البابين السابقين أدلة دالة على بطلان عبادة كل معبودة، فابتدأ بجميع المعبودات، ثم انتقل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ وإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى، فبطلت عبادة جميع الأولياء. ثم انتقل إلى بيان أن الملائكة أيضا المقربون عند الله سبحانه وتعالى أولياء الله المتقون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس لهم من الأمر شيء، وأنهم لا يملكون جلب نفع لأحد ولا دفع ضر لأحد، لأنهم هم في الأصل محتاجين لله جل جلاله، فبطلت عبادة كل المعبودات بما سبق. فكأن قائلا يقول إذا نحن لا يعني نطلب منهم أو لا نعبدهم، وإنما نحن منه، نطلب أن يشفع لنا، نحن ضعفاء ونحن فقراء ونحن مذنبون، فنحن بحاجة إلى هؤلاء الأولياء ندعوهم ليشفعوا لنا أو نتوسل بهم. فعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان بطلان شفاعة الشافعين، وأن الشفاعة أيضا كلها لله. وهذه الشبهة هي من أعظم الشبه التي وقع فيها أهل الشرك قديما وحديثا، شبهة الشفاعة وأيضا شبهة التوسل. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبطلها. نعم، أحسن الله إليكم. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به بإيش؟ وأنذر به بماذا؟ أنذر بالقرآن أو أنذر بالوحي، أنذر بالقرآن أو أنذر بما بلغناك. إن الله عز وجل يقول: قرآناً عربياً لتنذر به. فقوله أنذر به أي أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هذا سبب من الأسباب في الهداية، سبب من الأسباب في هداية العبد أنه وجد عنده الخوف، بل ليس فقط الخوف بل الخشية من الله سبحانه وتعالى. قال: يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فمن آمن بالبعث، من آمن بالحشر، فإنه يتبع وينقاد. ولذلك من أهم أسباب الإيمان التي تزيد في الإيمان هو أن تقرأ في اليوم الآخر، أن تقرأ في اليوم الآخر وأن نتذكر أحوال الآخرة، فإنها من أهم أسباب زيادة الإيمان. والذي دعا هؤلاء إلى الإيمان وإلى الانتفاع بالقرآن هو خوفهم وخشيتهم ومعرفتهم أنهم إذا صاروا إلى الله جل جلاله فليس هناك مفر من أن يكونوا أهل ثواب أو أهل عقاب، فنفعهم الإنذار، نفعهم الإنذار. وأيضا هؤلاء هم أولياء الله سبحانه، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم سبحانه وتعالى هم من أولياء الله، فأولياء الله هم المؤمنون، وهؤلاء من المؤمنين، فدل هذا على أن هؤلاء لهم من الولاية بحسبهم. فإن كانوا أنبياء فهم أولياء، وإن كانوا دونهم فكذلك هم أولياء بحسب ما معهم من الإيمان والاتباع والانقياد. قال: ليس لهم من دونه أي من دون الله سبحانه وتعالى ولي ولا شفيع. ليس لهم ولي ينصرهم من دون الله، لأنه لا يعني يملك، وليس لأحد دون الله عز وجل قدرة في نصرتهم كما تقدم في الآيات السابقة. قال: ولا شفيع، والشفيع والشافع عند الملك لعلهم يتقون. فإذا وبطلت بهذا شفاعة الشافعين، بطلت بهذا شفاعة كل شافع. قال: لعلهم يتقون. والتقوى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، فمن كان في قلبه إيمان بالله جل جلاله فإنه حري بأن يكون من المتقين. فبطلت بهذا شفاعة الشافعين، وبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الشفاعة هي له وحده لا شريك له. إذا كان الأمر كذلك فإنه يجب أن تطلب الشفاعة منه وحده جل جلاله دون من سواه. أحسن الله إليكم. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل لله الشفاعة، الشفاعة جميعا أي أن ملكها لله سبحانه وتعالى، فليس لمن تطلب الشفاعة منه شيئا، ليس لأحد أن يشفع عند الله جل جلاله إلا كما سيأتي. ولذلك الشفاعة هي لله وحده لا شريك له. ثم إن دلت هذه الآية على أن الشفاعة إذا كانت ملك لله فإنها تكون خاصة بالله سبحانه وتعالى، فيجب طلبها من الله. وإذا كان الأمر كذلك فإنها تكون عبادة، وإذا كانت عبادة فإن طلبها من غير الله جل جلاله يكون شركا، فإن طلبها من غير الله يكون شركا. فإذا تبين بهذا أن الشفاعة عبادة فإنه لا يجوز أن تطلب من غيره، فمن طلبها من غيره فقد أشرك. وهذا أصل في الشفاعة، هذه الآية أصل في باب الشفاعة، أن الشفاعة لله وحده ليس لأحد منها شيئا، حتى الأولياء والصالحين لا يملكون الشفاعة، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وسيد الشافعين وإمام الشفعاء لا يملك شفاعة عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، ولذلك الشفاعة عظمى كما سيأتي أنه يستأذن ربه سبحانه وتعالى ويطلب منه الإذن في الشفاعة، فإذا أذن له شفع، فدل هذا على أن الشفاعة لله وحده، فإذا كان كذلك فإن طلبها من غير الله يكون شركا، إذا ثبتت أنها عبادة فطلبها من غير الله يكون شركا، والله أعلم. أحسن الله. أحسن الله إليكم. وقوله قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ذكر في الآيتين السابقتين الشفاعة، أن الشفاعة تكون لله جل جلاله وحده لا شريك له، وفي الآية الثانية ذكر أنه لا يجوز طلبها إلا من الله جل جلاله، وفي هذه الآية ذكر سبحانه وتعالى أن الشفاعة لا تنفع إلا بإذنه، إلا لمن أذن له. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني، لأنه جل جلاله هو الغني، الغني بذاته غني عن كل أحد، وإذا كان غنيا عن كل أحد فإنه ليس بحاجة إلى أن يشفع عنده، بخلاف المخلوق، فإن المخلوق المشفوع عنده يكون محتاجا للشافع أو محتاجا للمشفوع عنده، ولذلك يقبل شفاعة الشافع أحيانا رغما عن نفسه أو عن أنفه، لأنه محتاج إلى الشافع فقد يحتاج إليه في أمر من الأمور، ولذلك يقبل شفاعته، وأحيانا قد يقبل شفاعته وهو لا يريد، وهذه المعاني كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى، لأنه جل جلاله هو الغني بذاته عن كل أحد بخلاف المخلوقين، ولذلك قال هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه ولغناه سبحانه وتعالى، وقوله من ذا الذي يشفع هنا استفهام، والاستفهام هنا يراد به التحدي، أي لا أحد يمكن أن يشفع عند الله إلا بإذنه، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز طلبها إلا منه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يأذن، هو الذي يأذن، وإذا كان هو المالك وهو الذي يأذن، والمشفوع إنما دوره يقوم بالشفاعة بعد هذا، فإنها لا تطلب من الشافع وإنما تطلب من المشفوع عنده سبحانه وتعالى. وقوله إلا بإذنه، إذن الله سبحانه وتعالى مقصود به هنا إذنه الشرعي القدري، فإن الشفاعة إنما تحصل بإذنه ورضاه، بإذنه ورضاه، بخلاف الإذن الكوني فإنه يحصل بأمره سبحانه وتعالى وقد لا يحبه، مثل قوله عز وجل وإذا أمرنا قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، فأمرنا بمعنى أذننا، فالإذن قد يكون مع غير المحبة مع بغض الشيء لكنه لحكمة أراد وقوعه، هنا يكون إذنا عاما متعلق بالخلق والإيجاد، وإذا كان متعلقا بالمحبة والرضا فإنه يكون إذنا شرعيا، والإذن هنا للشافع بأن يشفع إذن شرعي، إذن شرعي. فدلت هذه الآية على أن الشفاعة لله وحده لا شريك له. نعم. أحسن الله إليكم. وأيضا دلت على أن الشفاعة إنما تقع بشرط، وهو شرط الإذن، وهذا الشرط الأول وسيأتي الشرط الثاني. أحسن الله إليكم. وقوله وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية مثل الآيات السابقة بالباب السابق، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بها ليدلل ويؤكد على أن منزلة الملائكة عليه الصلاة والسلام لا تخفى على أحد مع قربهم عند الله سبحانه وتعالى وشدة عبادتهم وامتثالهم وعصمتهم، ومع ذلك ذكر الله جل جلاله دلاله أن الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا، لا يمكن أن يملكوا الشفاعة من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ويأذن بوقوع الشفاعة، يأذن للشافع بأن يشفع ويأذن بوقوع الشفاعة لمن يشاء فليس لكل أحد، ويرضى أن يشاء أن يشفع في فلان من الناس، ويرضى عن أمرين، يرضى عن الشافع في شفاعته ويرضى عن المشفوع له. فإذا توفر هذان الشرطان فإن الشفاعة حاصلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذين الشرطين هما من عند الله سبحانه وتعالى، اللذين يتحقق بهما كمال الشفاعة، ولذا يتحقق بهما الشفاعة، ولا يمكن تتحقق الشفاعة بغيرهما. فإذا كان كذلك فإنه يجب أن تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، منه وحده لا شريك له، ولا تطلب من أحد سواه، لا تطلب من أحد سواه. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هنا ذكر المؤلف يعني رتب الأدلة ترتيبا منطقيا جميلا. أولا ذكر الشفاعة، ذكر في الآية الأولى أن المؤمنين وعموم الناس عموم المؤمنين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ثم أكد على أن الشفاعة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ثم بين أن الملائكة لا يملكون أن يشفعوا إلا بإذنه سبحانه وتعالى وبرضاه، ثم بعد ذلك يعني أراد أن يبين بطلان عبادة قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكانوا يعبدونهم لكونهم شفعاء أو يعتقدون أنهم سيشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. فساق المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذه الآية يعني لبيان بطلان ما كان عليه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم، قل ادعوا هنا للتحدي، وإلا فإنه لا يمكن، أراد التحدي بذلك والتعجيز. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، والمدعوين من دون الله الذين نزلت عليهم هذه الآيات هم كفار قريش الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات ولمنات، فبين الله عز وجل أن هذه الآلهة التي هي أعظم الآلهة وأكبر الآلهة في نظر قريش، بين أنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والذرة هي أصغر المخلوقات، الذرة هي أصغر شيء مخلوق، وقد يكون متناهيا في الصغر حتى لا يرى، فهذه الآلهة لا تملك هذا الشيء الحقير أو الشيء الصغير جدا الذي لا يرى، إذا كان كذلك فكيف تملك لهم الشفاعة؟ قال مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، يعني أنهم أولا أنهم لا أبطل الله عز وجل هذه الشفاعة بهذه الأمور، أولا نفى عنهم الملكية كما تقدم في الآيات السابقة، ثم كون الشخص ليس مالكا للشيء قد يكون شريكا له فيه، فبطل الشراكة هنا، أبطل أن يكون له شيء من أو نصيب من الشراكة، ثم قد يقول قائل إنه يكون معاون أو مساعد للمالك أو، فأبطل أيضا هذا النوع، فقال وما له منهم من ظهير أي معاون ومساعد، ثم جاء بالأمر الرابع الاحتمال الرابع وهو أن يكون لهم شيء من المكانة والمنزلة التي تؤهلهم للشفاعة، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه. وبهذه الأمور الأربعة والقواعد الأربعة أبطل شفاعة الشافعين من دون الله عز وجل، وأبطل عبادة كل معبود من دون الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى قطع الله بهذه الآية الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا. قطع الله بهذه الآية الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا. أحسن الله إليكم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قال أبو العباس. من هو أبو العباس؟ العباس أحمد بن عبد الحليم، لا، ابن تيمية رحمه الله. تيمية. ابن عبد العباس من ابن تيمية. قال أبو العباس: هذه كنية شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام ليس له ولد لأنه لم يتزوج، لكنه كان يكنى بأبي العباس. فنفى الله أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على قول أبو هريرة رضي الله عنه: وقد جاء ما ظننت أحد يسألني عن ذلك مثلك يا أبا هريرة، من أسعد الناس بشفاعتك؟ هنا أبو هريرة رضي الله عنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أراد أن يسأل عن كيفية الحصول على هذه الشفاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الشرط في حصول شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يشفع إلا لأهل التوحيد، أما من لم يكن من أهل التوحيد حتى وإن كان من الأقربين فإنه لا يشفع له ولا تنفعه شفاعته إلا ما حصل من شفاعته لعمه أبو طالب، فإنه يشفع فيه مع كفره، لكنه شفاعة تخفف عنه شيئا من النار نظرا لما يعني بذله في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يخرجه من النار، وليس لأحد سواه مثل هذه الشفاعة. أما من سواه فإنه من جاء يعني مشركا ولقي الله عز وجل بغير التوحيد فإنه لا يشفع له نبينا عليه الصلاة والسلام، ويكون محروما من هذه الشفاعة. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا تكون لمن أشرك به. طبعا هذا استدلال من ابن تيمية رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولذلك أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، حقيقة الشفاعة أنه فضل يتفضل الله سبحانه وتعالى به على الشافع، ورحمة يرحم الله سبحانه وتعالى بها المشفوع. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من أوتي الشفاعة، مع ذلك لا يشفع إلا لمن أذن له الله جل جلاله به. ولذلك في لما يأذن له بالشفاعة قال: إنه يحد لي حدا، فيقول في هؤلاء فاشفع، فيشفع فيه. قال: ثم يحد لي حدا آخر، فيشفع فيه. ثم ثالثا فيحد له حدا فيشفع فيه، وليس يشفع في كل أحد، وإنما يشفع في من أذن الله له أن يشفع فيه. فيدل ذلك على أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أكرم بأن يكون يعني خير الشافعين يوم القيامة، لا أنه يملك الشفاعة. ولذلك لا يجوز أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تبين التأصيل في ذلك، وأن الشفاعة الأصل أنها ملك الله عز وجل، ثم إنها عبادة، وإذا ثبت ذلك فإنه لا يجوز طلبها إلا من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك من طلبها من غيره فقد أشرك، وبذلك تنقطع يعني كل شبهة تتعلق بالشفاعة، لأن أولئك الذين يتعلقون بالشفاعة يزعمون أن هؤلاء الأولياء والصالحين لهم مكانة ومنزلة عند الله عز وجل، وأنهم يشفعون كما يشفع الناس فيما بينهم في الدنيا، لأن وقاسوا شفاعة الشافعين عند الله سبحانه وتعالى على شفاعة الشافعين في الدنيا. شفاعة الشافعين في الدنيا تختلف، فإن الشخص يشفع عند الشافع المشفوع عنده ولم يأذن له، بل كما تقدم أنه قد يشفع له عنده ويقبل المشفوع عنده شفاعته لكونه يخاف أو كونه يرجوه، وهذا كله منتفع في حق الله سبحانه وتعالى. فتبين بذلك أن الشفاعة لا يجوز طلبها إلا من الله عز وجل. فمن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليحقق التوحيد وليخلص لله سبحانه وتعالى وليعرف معنى لا إله إلا الله ويعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، فإن هذا من أهم وأعظم أسباب نيل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.